أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات أوقات العبادات. في هذه الحلقة أستعرض وإياكم وقت غسل عرفة، وقد جاء في وقت غسل عرفة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثار عن صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن الأحاديث الواردة عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. لكن وهذا حديث أخرجه ابن ماجة، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا جاء حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل واجب في هذه الأيام، يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. أخرجه الدولابي في الكنى وغيره، ولكنه أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل ليوم عرفة، فقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أخرج الشافعي في الأم وغيره عن زادان قال: سأل رجل علي رضي الله عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل يريد الشرعي. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وثبت أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة، وهذا إسناد صحيح. أيضا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما أخرج مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل بعرفة يوم عرفة حين يريد أن يروح، وهذان إسنادان صحيحان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أيضا أخرج البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمر أقر الحجاج بن يوسف الثقفي في اغتساله لعرفة قبل خروجه للخطبة والصلاة بالناس. فعن سالم بن عبد الله قال: كتب عبد الملك الخليفة إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: الرواح إن كنت تريد السنة، أي إلى الموقف. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج. وثبت الاغتسال أيضا عن جمع من التابعين رحمهم الله تعالى، وقد دلت هذه الآثار على مشروعية الاغتسال ليوم عرفة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر كما تقدم في الاغتسال ليوم الجمعة، لكن أفضله إذا أراد الرواح للموقف كما في أثري عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر. وذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الغسل ليوم عرفة، وعلى هذا المذاهب الأربعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن عبد البر: وهو مذهب عبد الله بن عمر وأهل العلم يستحبونه. وقال ابن بطال بعد ذكر أثر اغتسال الحجاج بن يوسف وفيه الغسل للوقوف بعرفة، لقول الحجاج لعبد الله: أنظرني حتى أفيض علي ماء، وأهل العلم يستحبونه. فدل ما سبق أيها الإخوة والأخوات على مشروعية الاغتسال ليوم عرفة للحج، وليس لجميع الناس، إنما من كان حاجا ويريد الذهاب إلى عرفة إلى الموقف، فإنه يستحب له أن يغتسل لهذا الموقف. وكلما قرب الاغتسال لوقت الوقوف فهو أفضل، بحيث يغتسل قبل أذان الظهر في يوم عرفة فيغتسل، ثم يذهب إلى الموقف ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يستمع الخطبة، ثم يدعو الله عز وجل حتى تغيب الشمس. فهذا الموقف له اغتسال يستحب، ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله التوفيق والسداد والعون والرشاد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.